لأنه يعرف ماذا حمل هذا الشيخ من عنده. يأتي الشخص إلى العالم، يأتي إلى حلقة العلم وهو لا يدري في ضبط المسائل، ضبط الأدلة، وجوه الدنانات صحيحها ضعيفة، ثم أفهام الناس في فهم ذلك ووعي، ثم الكلمة التي تحتمل عدة أوجه، كيف يسوق كلاما بحيث يستطيع أنه يضبطه بين مستويات طلبة العلم بين مستويات العامة، ثم بعد أن ينتهي من هذا كله يحمل هم الأسئلة التي ستأتي وما الذي يورد عليه، وهل هذا الكلام يمكن أن يتخذ يتوسع في من يتوسع أو يستغله من يستغله، كل هذه الأمور يحملها أهل العلم رحمه الله. فإذا كان الخطبة الذين لا يمثلون شيء مع أنهم حملوا حملا ثقيلا لا يمثلون شيء أمام الأحكام الشرعية، إذا كان الخطبة يتحملون الهم وهم يعرضون في خطبهم، قيل لهشام عبد الملك لما شبت وبادرك الشيخ؟ قال ما لي لا أشيب، أنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة، يعني أنه يطلع على المنبر ويخطب فيحمل هم الكلام ويحمل هم ما يختار لمواجهة الناس، فهذا كله يدل على ثقل المسؤولين. قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سبحانه وتعالى بيّن أنه قول ثقيل، وكان أئمة السلف إذا كانوا يظهر فيهم العلم، يظهر فيهم العلم كيف؟ يظهر بالفرح بالسرور أبدا، والله كان إذا جلس العالم كأنه بين الجنة والنار، وكان بعض العلماء وبعض الفضلاء يقول إذا أردت أن ترى علم العالم فانظر إليه أنه يخاف الله، والمفتي ينظر إليه أنه يخاف الله حينما يجلس بين الشباب أو غيرهم كأنه يلهو ويضحك ويلعب وهو جالس يريد أن يتكلم في فتاوى شرعية، هذا يدل على أنه إلى الآن ما وعى من الغيرات، ترى البون شاسعا بين الخلف وبين السلف، وبين ما يحكى عن أئمة العلم أن الرجل كان منهم إذا جلس الفتوى تعرق، ولربما أخذته الشدة، ولربما عبس وجهه، ولربما النبي صلى الله عليه وسلم احمرت أوداده وانتفخت من شدة الغضب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فإذا إذا حصل الخطأ من أهل العلم أو سبق اللسان أو غيره ممكن أن تراجع الشيخ وتضبط، والشيخ يعذر في هذا، وأن تستطيع طالب العلم الذي فتح الله عز وجل عليه يستطيع أن يدرك المواطن الخفية، وكل من صحب شيخا يدرك ساعة غضبه وساعة ضبطه وساعة تشيش فكره، ويستطيع عندها أن يدرك هل هناك سبق لسان فيتأكد، ولا شك أن طول الصحبة أو مع الصحبة يتبين، لأن الإنسان في باب خير. فهؤلاء من طلبة العلم الذين نذروا أنفسهم نحسبهم ولا نزكي مع الله لحمل هذا العلم، لا شك أنهم إذا أخلصوا لله سيجدون من الله عونا معينا ومؤيدا وظهيرا، ولهم من الله من التوفيق والحفظ والرعاية ما الله به عليم. ثم الخاتمة أنه لو والله وبالله وتالله ما نحن بشيء لولا فضل الله. من الإنسان حينما ينظر بشر ممكن أن يأتي فينسى ويسهو وربما يخطئ، ولكن الله لطف بالناس ببقاء العلماء ورحم هذه الأمة ببقاء العلماء الربانيين الذين يدلون يقومون بالحق وبه يعدلون يقولون بالحق وبه يعدلون، ولولا الله ثم هؤلاء أهل العلم الذين يثق فيهم من مضى ومن بقي، إن شاء الله أن يبارك في أعمالهم ويعينهم ويوفقهم لفاعت الأمة، فالدين مؤتمن عليه هؤلاء، فلا شك أنهم في حفظ من الله عز وجل. فطالب العلم يضبط حينما يعرف عند الشك عند الوهم، نعم ممكن في بعض الأحيان يكون للشيخ أصل يرجع إليه كما في بعض الكتب والمؤلفات ويتأكد من نسبة هذه الأحكام إليه، كذلك أيضا إن تيسر في بعض مجالس الشيخ إن تعرض بعض مسائله يحضرها وينقح، تعرض الشيخ للمسألة في فتوى ثم تعرض لها في درس يستطيع أن يقارن بين الدرس وبين الفتوى، طالب العلم الذي يريد أن يصير في طلب العلم يعرف كيف يضبط هذا العلم وكيف يراجعه، لأنه إذا حمل هم هذا العلم وضبطه فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه ويعينه، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمامه أتمنى من الزلل وأن يفتنا في القول والعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.